يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به. إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، يعني إنما يطلب الناس هذا العلم وهذا الحديث الشريف لكي يكون سبيلا ومؤديا لتقوى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فلذلك فضل على غيره من العلوم. لذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هذا العلم الشريف فاضلا على جميع العلوم. قال: ولذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. فإذن على هذا العلم وهذا النوع من العلوم بسبب ماذا؟ بسبب أنه يطلب لوجه الله عز وجل ولا يراد به دنيا. قال حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به، وهذا من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. يطلب الإنسان العلم وهو قد استبطن أمرا فاسدا في قلبه ليعلو بهذا العلم على الناس ويتفاخر به عليهم ويظهر أمام الناس أنه هو هو وأنه الذي يستحق التقديم وأنه الذي يستحق كذا وكذا وأن الناس دونه ونحو ذلك من المسائل التي تجعل هذه النفس المسكينة تغتر بمثل هذه الظنون الفاسدة. فيطلب العلم لهذه المسائل التي فيها طلب العلم لغير وجه الله عز وجل، فيقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به، لأنه قد أهان نفسه وأذلها بهذا المطلب الخسيس الدنيء. وإنما كان الواجب عليه أن يجعل من هذا العلم قائدا له لتقوى الله سبحانه وتعالى ومقربا له من مرضات الله عز وجل، لا أن يكون بهذا الأمر بعيدا كل البعد عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.